بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على أول هذه السورة الكريمة، ووصلنا إلى قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا هو موقف الاستهداء والاستجداء، موقف يقف فيه العبد بين يدي رب العزة في الصلاة فيسأله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يطلب منه الهداية من باب الاستجداء وطلب الفضل والنعمة: صراط الذين أنعمت عليهم، أي كما أنعمت على من أنعمت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأنعم وتفضل علينا كما تفضلت عليهم بالإيمان وبالسلوك على هذا الصراط المستقيم الذي جاءنا رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعوننا إليه. قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن هذا الصراط المستقيم هو الصراط الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تطلب من الله تعالى أن يهديك إليه من باب المنة والفضل والنعمة. ولقد ذكرنا فيما مضى أن أعظم نعم الله على العباد التي خصها الله تعالى بالمنة والذكر هما نعمتان كبيرتان فوق كل النعم: امتن الله على العباد بالنعم العامة، ولكن ذكر لهم نعمتين خاصتين خصهما بالمنة والذكر، وطالب العباد بالشكر عليهما. أولا نعمة الإيمان، فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، أي فاشكروا هذه المنة والنعمة. والمنة والنعمة الثانية أنك من أمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى تمام الآية، وذكر الله تعالى لنا هذه النعمة وأمرنا أن نذكرها ونشكرها. قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أي على هذه النعمة، كما أرسلنا، هناك في التعليل أي لما أرسلنا. لقد أرسلنا فيكم رسولا هو أعظم الرسل، فاذكروا هذه النعمة، فاذكروني أي على بعثتي فيكم أفضل الأنبياء والمرسلين محمدا عليه الصلاة والسلام. فاذكروني أذكركم. وهذا هو الفضل الأكبر، أن يذكرك الله حين تذكره. وقد جاء في الحديث بين عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، هو أنا معه حيث يذكرني، هو أنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ أي في جمع ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا أي بالعمل، هناك الذكر بالأقوال، هنا العمل والطاعة بالأفعال، وإن تقرب إلي شبرا أي تقرب إلي بعمل صالح يشار إليه ويقرب للعقل لأنه شبر. قال وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، أي ضعف الشبر، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا أي ضعف، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة جل وعلا، يعني هو يتقرب إليه ضعف ما تقربت إليه، لأنه يحب قربك يا إنسان، لأنه يحب أن يقربك ليصحبك ويكرمك. قال فاذكروني أذكركم، أذكركم في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى عند جبريل وميكائيل وحملة العرش وعند الأنبياء والمرسلين، لأن الملأ هناك، وسيد الملأ الأعلى والأدنى سيد محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال اللهم الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الله تعالى بنعمة الرسالة فينا محمدا عليه الصلاة والسلام، قال واشكروني أي هذه النعمة، اشكروا نعمة الله عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيكم إمام الأنبياء والمرسلين، ولا تكفروا هذه النعمة. واشكروني أي أن بعثت فيكم أول الأنبياء، ولا تكفرون، لا تكفروا هذه النعمة، فتعرضوا عما جاءكم به هذا الرسول، أو تكفروا بأوامره، أو ترتكبوا مناهيه، ولا تكفرون. إذن هذه منة خاصة كن الله تعالى بها على هذه الأمة. ولما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين وصفوة الله من العالمين من بني آدم إلى يوم الدين، من الإنس والجن، من خلق الله أجمعين، أكرم الأولين والآخرين على رب العالمين كما ورد في الأحاديث. يا إنسان قال أنا أكرم الأولين والآخرين على ربي ولا خاص. لما كان هو المصطفى على دنيا العالمين وهو صفوة الله من خلقه، جعل الله أمته المصطفى على جميع الأمم، فأمة سيدنا المصطفى هي الأمة المصطفى على الأمم، أمة المصطفى مصطفى. وهذا هو بنص قوله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا نص في اصطفاء الله هذه الأمة على جميع الأمم، فهذه الأمة صفوة الله من الأمم. ثم أورثنا الكتاب، وهذا فيه بيان شرف هذه الأمة، بيان فضل هذه الأمة، وماذا يجب على هذه الأمة المحمدية التي آمنت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان فخرها وشرف ميراثها وشرف تراثها وشرف الموروث الذي ورثوه وعظمة الذي جعلهم وارثين لهذا الإرث العظيم. ثم أورثنا أي فضلا منا وكرما هذه منة من الله على هذه الأمة. يقول ثم أورثنا أي بفضلنا وكرمنا وجودنا وإحساننا عليكم يا أمة محمد نحن الذين أورثناكم هذا الكتاب النازل على أفضل الأنبياء هذا الكتاب الذي هو أفضل الكتب وأعظم الكتب هذا الكتاب ورثناكم يا أمة محمد لأنكم أفضل الأمم. ثم ورثنا وفي هذه الكلمة وهو الإيراث وبيان أن المسألة ميراث. قال هذا دليل شرف هذا الإرث وأيضا أن يهتموا بهذا الميراث ويحافظوا على هذا التراث. فإن الإرث إنما يكون للشيء المحترم ولا يذكر المواريث إلا بالأموال الضخمة. أما إذا كان واحد ورثي بسيط ما يفعل لا يورث له كذا وكذا شيء حقير. إنما التوريث يذكر دائما في المواريث ويتخذ في المواريث الضخم العظيم. فما هو أعظم ميراث؟ من أعظم موروث لأفضل إرث وميراث هذا هو. ثم أورثنا الكتاب الله العظيم ورث كتابه الكريم لهذه الأمة المحمدية من أفضل الأنبياء والمرسلين ورسول. فثم أورثنا الكتاب أي محمد رسول الله الذي أنزلناها عليه. لأن الآية قبل هذه الآية يقول سبحانه وتعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب خطاب لمن؟ لرسول الله. من الكتاب أي القرآن. والذي أوحينا إليك من الكتاب مصدقا لما بين يديه. والذي أوحينا إليك مصدقا لما بين يديه قال وإن الله بعباده لخبير بصير. إذن ثم أورثنا الكتاب فلما ذكر فضل الله على رسول الله بتخصيص هذا القرآن النازل عليه ولم ينزله على نبي قبله. ثم أورثنا الكتاب أي منك يا محمد عليه الصلاة والسلام لأمتك من بعدك. هذه أمتك ورثناها ميراثا عظيما يجب أن يحافظوا عليه لأن الميراث العظيم يحتفظ به وهكذا ويفتخر به. أورثنا هذا الكتاب لهذه الأمة حتى تحمله إيمانا في قلوبها وإماما في عملها وهكذا وتأدوا بآدابه وتخلقا بأخلاقه وتقروا بتلاوة نصوصه وكلماته. إذا هذا يجب أن يكون موقفكم على القرآن تؤمن به إيمانا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وهو القرآن فآمن. وأيضا أن تتبعه فتعمل به تنتهي عما نهى وتأتمر بما أمر. الذين آمنوا به وعزروه صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. إيش هذا النور الذي أنزل معه؟ هذا القرآن. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. إذن ورثك الله هذا الكتاب لتؤمن به إيمانا قلبيا اعتقاديا واتباعا له وحذرك من ترك أوامره والفعل مناهيه حذرك وأنذرك. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تتبعوا أي أوامر، واتقوا أي نهي وما حرم، فاتقوا الكلام، فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي حتى لا تقولوا نزل الكتاب على التوراة والإنجيل على من قبلنا نحن ما أنزل علينا الكتاب، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي لو أن أنزل علينا القرآن هكذا لكنا أهدى من أولئك. وقد جاءكم بينة من ربكم، أي وهو القرآن، جاءكم بينة، معنى ذلك أن القرآن جاء بالمعقول، بالبينات، بالحجج، بالأدلة التي تبين لك هذا الحق وغير كل باطل. قد جاءكم بينة من ربكم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها. بعدما جاءت الآيات الأدلة والحجج القاطعة والبينات في القرآن الكريم، وإذا بك تعرض وما كنت تتلى، رأيت يا إنسان ثابت في القرآن، قال القرآن ما جاء من العقل، قل هو منتهى الحكمة، الدليل العقل القاطع الذي لا ينقض هو في القرآن يا إنسان. فجاء القرآن بما هو حجج على العقول وعلى العقلاء. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إذا أمر معقول وحجج بينه وأدلة قاطعة لا تحتمل التأويل، لكن أين الباحثون؟ وأين المتدبرون؟ وأين الذين يبحثون عن أدلة القرآن يا إنسان؟ لذلك فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها؟ أي أعرض، تعال ابحث القرآن، لا، هذا القرآن لا، هذا دليل الله لا، يعرف الأعراض وصدق عنه. فنجي الذين يصدفون أي يعرضون عن آيات الدين، فنجي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ما بال الكفار يعرضون عن القرآن وأدلة القرآن وبينات القرآن ومبادئ القرآن وحجج القرآن، ايش ينتظرون؟ الا ان تأتيهم الملائكة، اي ملائكة الموت، اذا جاء الموت جاءت ملائكة الموت تقبض الارواح، ما عاد هناك توبة ولا عاد يحصل الاجل، ما ينفع فيه. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك؟ كيف يأتي ربك؟ قال يعني يأتي بالعذاب، نسأل الله العافية، كما قال في اليهود فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. من أتاهم؟ الله بالعظمة الإلهية والقدرة الإلهية. وهذا كما قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أيضا الكفار. إذا ماذا ينتظر المعرض عن القرآن؟ ينتظر ملائكة الموت تقبض روحه بعد ما في نتيجة، أو ينتظر العذاب، العذاب من الله يحل فيه، نسأل الله العافية، بعد ما في نتيجة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ يعني في ذاك الوقت يرجعون إلى الله ويؤمنون بالقرآن؟ ما يفي. أو يأتي ربك؟ أو يأتي بعض آيات ربك؟ أن ينتظرون أشراط الساعة الكبرى؟ بعض آيات ربك، الآيات الأشراط الكبرى التي إذا وقعت وإذا بها اقتربت الساعة كل الأرض، وهذه العشر المعروفة وهي الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم وثلاث صفات الشرق والغرب وجزيرة العرب إلى آخره، فالعشر المعروفة هذه. هل ينتظرون نوع من هذا النوع هذا حتى يؤمنوا بعد ذلك؟ أيوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك قال هذا هو طلوع الشمس من مغربها، أي هم ينتظرون أن يغلق باب الإيمان وباب التوبة، بعد ما يغلق باب التوبة ما في إيمان، ما عاد ينفع. يقول عليه الصلاة والسلام لا تكون الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، ف فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. قال فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال أبو ذر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حين تغرب الشمس. قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال تذهب تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، أي أن تشرق كما هي في دورتها. قال ويوشك أن تستأذن فيؤذن لها، ربما يأتي يوم عليها تسأل ربها أن تشرق فالله تعالى ما يأذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتسأل من مغربها. كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا يا إنسان لما ذكر الله هذه التهديدات والوعيدات؟ بعد ما قال اتبعوه واتقوا، فبعد ما أمرنا بالتمسك بالقرآن بأوامر السلام عليه حذر كعبه، إيه تنتظر؟ الملائكة الموت بعد ما تشوف ما في نتيجة، تنتظر عذاب الله إذا حل العذاب ما في نتيجة. إذا يعني أسرى إلى هذا القرآن. ثم أورثنا الكتاب من الذين اصطفينا من عباده، أي ورثنا أعظم كتاب أفضل الكتب الإلهية الذي أنزلناه على أفضل رسول صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به أفضل ملك جبريل عليه السلام. هذا نقلناه وورثناه لأفضل أمة. عليك سلسلة الفضل، أمة المصطفى ورثتها من السيد المصطفى، والذي نزل عليه أفضل كتاب إلهي، والذي نزل به عليه أفضل ملك جبريل الأمين، والذي أنزله عليه هو الله رب العالمين. فما أشرف هذا الميراث؟ أما يجب على العاقل أن يتمسك به وأن يتدبر به وأن يتعقل به وأن يدرسه وأن يتفهمه وأن يطلع على مضامين هذا القرآن؟ أما يجب عليك يا إنسان؟ قال ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق من الخيرات بإذن الله. هذا تكلمنا مجملا عليه فيما مضى. فمنهم ظالم لنفسه، أي حتى المرتكب اللي ارتكب بعض المناهي ووقع ترك بعض الأوامر، قال ما خرج عنكم من أمة المصطفى، هذا من أهل الصف والأول، وإلى مكانته فضل عند الله، وهذا إن تاب تاب الله عليه، وإن مات ولم يتب هناك يمر على أهوال القبر البارزة، ما صهر معاصي كثير أهوال الموقف، ما صهر على مرور الصراط وعقبات الصراط، ما صهر بعد ذلك وهكذا لابد إما الشفاعة أو غمسة في جهنم. يا وعبد يقول جهنم يعني الحديث أذاب الصبا إن كان على ظاهره بالآحق البسيط يروح، أما إذا وصل الصدر الصديق وصل للب الحديد إيه بده يخرج النار يا إنسان، هذا معناه يستحكم فيه الأمر فيعذب مدة على حسب ما يكون، ثم يخرج بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنهاية أهل المعاصي المؤمنين إنما نهايتهم المغفرة والجنة، لكن إما بعد عذاب أو بدون عذاب هذا راجع حسب ما يكون في الآخرة، وهذا راجع لعلم الله وقدره. النهاية لكن المغفرة، ما هو مؤبد في جهنم. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام قرأ ثم أورثنا الكتاب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال سابقنا سابق سابقنا سابق أي سابقنا في الدنيا والخيرات القربات إلى الله، سابق يوم القيامة إلى الجنة. ومقتصدنا المتوسط نازل نازل من العذاب، وظالم نفسه مغفور له، اي مغفور له اما بدءا او انتهاءا كما قلنا لك يا انسان. فهذا لابد اهل المعارف اما تشمله المغفرة ابتداء، او غمسوا وانغمروا في المعاصي واذا بالاخر لابد من دخل الجهنم اذا لم ينل الشفاعة والامور ثم الخروج المغفرة، لابد منها ان يكونوا خرجون، وانما الكفار مؤبدون الى اخره. قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، خصصناهم بهذا القرآن تكريما وتفضيلا، فيجب عليهم ان يحافظوا عليه ويتمسكوا به. فأعطاهم الله تعالى لهذه الأمة شرف ميراث القرآن، وان من عمل به ضاعف الله له الأجر مرتين. اما اليهود النصارى الأمم السابقة التي عملت بكتبها، اتباع موسى اللي اتبعوه بالحق وآمن التوراة نازل على موسى، اي مؤمنون لهم اجر واحد. اتباع عيسى ابن مريم اللي امنوا به اتبعوه على الحق وامنوا بالانجيل دون تحريف، الانجيل نازل على عيسى، هؤلاء اجرهم ولو عملوا لكن اجرهم واحد. اما هذه الامة المحمدية من عمل بالقرآن نال الاجر ضعفين ومرتين. هذا المضاعف العامة للاقوال والافعال والطاعات والحركات والسكنات التعبدية كلها مضاعفة مرتين، ما عدا المضاعفات الخاصة في المناسبات الخاصة يا انسان. لما نالوا هذا الفضل؟ بفضل هذا القرآن وأن إمامهم ورسولهم سيد الأنام. إذا فليذكروا هذا الشرف والفضل. قالوا الدليل على ذلك، قالوا معلوم لابد من دليل، هاي ما الشغلات يعني فلسفية، لا تقول عمال من باب الفلسفات وخذا ما بالتخيلات، هذه أضواء إيمانية يا إنسان لازم تفهمها، وهي مبنية على أدلة جاء في الصحاح، والحديث في اصله مرويا في البخاري ومسلم والسنن وغيره المسانيد. وهذه الروايه نذكرها للترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلاة ترضيك يا مولانا وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم في من سلف قبلكم من الأمم، أي في الأمم الماضية، وأقرب أمم ماضية بالنسبة لنا أمة موسى وأمة عيسى. قال: إنما مثلكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر، إنما بقاؤكم فيما سلف. إنما بقى هذا غير حديث مثلكم الخاطر، إن أي رواية مثلكم غير هذه، إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، أي بالنسبة للأمم الماضية قبلكم يهود النصارى، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ما بين صلاة العصر معناها ما دخل الصلاة، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: فصل من غلو أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، أي التوراة نازل على موسى يا إنسان، لا التوراة المحرفة. قال: أوتي أهل التوراة، وهذا في زمن موسى، اما بعد نبوء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبعث خلاص، ولو تمسك واحد في التوراة فرضنا التوراة الاصلية كل ما هو مقبول، لانه جاء محمد عليه الصلاة والسلام، لانه يقول: لو كان موسى بينكم لما وسعه الا ان يتبعني، لا لو كان موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعني. فموسى نفسه لو كان في زمن سيدنا محمد سمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وين رايك؟ وعلى هذا قال اوتي اهل التوراة فعملوا بها. فلما انتصف النهار عجزوا ما كملوا اليوم، يعني انهم استؤجروا على العمل طول النهار. وهناك من استؤجر على العمل نصف النهار على العمل وهكذا نصف النهار. فهنا عمل اهل التوراة بالتوراة حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا. ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل، اهل الانجيل نزل على عيسى فعملوا به حتى اذا خد الى صلاة العصر فعجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا، اي ما عندهم استمرار بقية النهار. قال واوتينا القرآن، اوتينا القرآن فعملنا به من صلاة العصر، يعني بعد صلاة العصر. صلاة العصر الشغل ما تصير بعد صلاة العصر تشتغل معلوم. فأوتينا القرآن فعملنا به من صلاة العصر إلى غروب الشمس. فأعطانا الله قيراطين قيراطين. فقالت اليهود والنصارى يا ربنا عملنا فأعطيتنا قيراطا قيراطا وأعطيت أمة محمد قيراطين قيراطين ونحن عملنا أكثر منهم. قال فقال سبحانه وتعالى هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ لا أصلكم أجلكم؟ لا. قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم معامل بالفضل، معامل بالفضل. حقكم أخذتوه، ما لكم إيش، ما ظلمتم شيء. أن كون فضل على أمة سيدنا محمد لكرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل سيدنا محمد، أنتم كنتم أخذتوه، ما حد يتحكم بحكم فضل الله جل وعلا. الله يتفضل بما يشاء على من يشاء. في رواية هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضل أوتيه من أشاء. فما تعمل من عمل قل أو كثر مضاعف مرتين. وهذا غير المضاعفات اللي هي اللي معطولة في الأيام وبعض المواسم المخصصة بهذه الأمة. فلقد أعطى الله لهذه الأمة ليلة تسمى ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، خير من ألف شهر، مو كألف شهر. هذا فضل من الله أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة المصطفى، الأم المصطفى الخيرة النيرة اللي هي أفضل الأمم. لها ميزة على الأمم يا إنسان، افهم مقدارة نعمة الله عليك وافهم قيمتك، ولا تضيع هذا الميراث القرآن المحمدي يا إنسان الذي تفضل الله به عليك، هذه قيمتك أنت. وهكذا سبحانه وتعالى جعل المضاعفات عامة خاصة في بعض المناسبات كليلة القدر خير من ألف شهر. وفي الحديث عني عن عمار قال كنت أرى والدي عمار بن ياسر يواظب على ست ركعات بعد صلاة المغرب. فقلت يا أبتي ما لك أنت تصلي دائما ست ركعات بعد المغرب؟ قال يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينه النبي سوء عبدنا، اي عادلت عبادة سنتي عشرة سنة. تشركات مع المغرب لك اجر من عبد الله ما سنة من يوم السابقة. ليه؟ قال هذا فضل الله، هذا فضل من الله، ما لك الحكم بالله، ما لك الحكم بفضل الله. فالله له الفضل على هذه الامة بالمضاعفات يا انسان. وهكذا اكرم الله هذه الامة بميراث القرآن، ضاعف لهم العمل ان عملوا به، وجعل سبحانه وتعالى جعل صدورهم ألواحا ومصاحف قرآنية، فمن حمل شيئا من القرآن في صدره ولو سورة الفاتحة ولو فوق المعوذات، وإذا كان حفظ القرآن كله عن ظهر قلب هذا أعلى وأعلى. فمن حفظ شيئا من هذا القرآن يقال أنت مصحف يا إنسان، قلبك مصحف، وتشرف قلبك بهذه السورة. هذا تقريبا للعقول. إذا كانت هناك صحف بيضاء، واحد بي أوراق بيع ورق، يعني أوراق مثلا ملانة ورق مسطر، هو مسطر لكن ما في كتابة، وفي ما مكتوب كتابة، هذا كتب هذا كتب العقل. وإذا بك هذه الأوراق كلها مثل بعضها، وإذا بك جئت وراء كانت عليها في فاتحة الصار، قال لا أنا يصلى قيمي بابا أنجي نحطها في الأرض ولا نجعلها مثل غيرها. ليش شرفت؟ أي صار فيها القرآن لا يمسها إلا طاهر، ولا وهي تعظيمها وهي احترامها وهي تكريمها، وترفع فوق الكلام كله. أخي ليش يعني؟ قال أن فيها كتابة سورة الفاتحة، قل له صحيح، وهكذا وهذا المصحف عبارة عن صحف، قبل ما يطبعوا في القرآن صحف كما قيل الصحف، بعد ما طبعوا في القرآن فهو مصحف قرآني، إذا هذا يمس للمطهرون ويرفع ويعظم ويكرم، وهكذا هي تعظيم القرآن. كان يقال أي الصحابة يقول بعض المرض عظموا كتاب الله، لابد. اذا لما؟ لان وجد فيه كتابة سورة الفاتحة. انت اذا لم تحمل شيئا من كتاب الله قلبك كبقية القلوب الفارغة، لما حملت فيه شيئا من كتاب الله صار لها قلبك فضل على بقية القلوب الفارغة، مثل ما صار لها الصحيح والمصحف على بقية الصحف، فلك الشرف الاكبر. ولذلك ان الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، فالعذاب لو فرض انت عاش دخل جهنم العذاب ما يصل الى قلبك، انما بظاهر جسمك، لا، لان في جوفك كلام الله. هذا لان القلوب حرصت كلام الله وصار قلبك مصحفا، وهذا كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، وإن الله تعالى كما سهل مثلك هذه الطريق، وإن الله تعالى قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظا، أي محفوظ في صدرك ومن فضلك منقولا الى صدور امتك. فالماء لا يغسله، هذا القرآن يحفظ في الصدور ويكتب في السطور، كتابة في السطور على الصحف، على الصحف والمصاحف، هذه الصحف والمصاحف ان اخذتها ووضعتها في البحر او طلبت عليها الماء محاها راحت، ولكن هناك محافظ ومصاحف قرآنية في السرور، هذه لا يغسلها الماء ولا تمحى من وجه الأرض. فلذلك إنما المعول على حفظ السرور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد ضمن الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نزل عليه القرآن وعلمه قراءته وقال له اقرأ باسم ربك، أي هذا الكلام ليس كبقية الكلام، حتى تقرأه كما يقرأ بقية الكلام، على أنك يا محمد أمي ما درست القراءة ولا الكتاب، ولكن هذا له قراءة خاصة، فأنت اقرأ لا بدراسة سابقة ولا بعلم سابق ولا بثقافة ولا خصافة، لأن هذا القرآن فوق بقية الكلام وغير نمط وعلى غير أسلوب، وله أسلوب وغير أسلوب. اذا اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، لا بعلمك ولا بثقافة ولا بدراسة، لا

شو بسبح سبحي شو بحمد حمدي شو بالكون الكوري الى اخره. وكان بني اسرائيل تسمع واحيانا ما يتحمل واحدهم يغمى عليه الى اخره. فلما يكثر الاغماء عليهم يقف سيدنا داود يقف عن التسبيح يا جبال اوضي معه. وقال ما هي مضبوطة قل له هلا القرآن عم خبرك يا انسان مضبوط ما مضبوط حاج جنون فاهم جنون انت قال ايه يعني شلون جبل سبحوا بالقرآن الله رب وان بشيء لا يسبحوا بعمله يا جد لكن انت ما عم تسمع. فاذا اراد الله سمعك الم يسمع الله تسبيح الحصيات للصحابة رضي الله عنه اخذها صلى الله عليه وسلم حصيات عطاه لسيد مر سبحك لسيد عمر سبحك وهكذا وسمعوها. ألم تسمع حديث البخاري عن ابن مسعود في البخاري يا إنسان شو بتقول يعني